السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام، وهذا هو الدرس 39 من اجتماعنا على دراسة تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وهو الذي سماه جامع البيان عن تأويل آي القرآن. وقد أتم الله لنا تبارك وتعالى بفضله ونعمته تفسير سورة البقرة، وكذلك في المخيمات السابقة مع الشباب أتممنا بحمد الله سورة النور وسورة النحل وسورة العنكبوت، وسيأتي عندنا إن شاء الله في المخيم القادم سورة يونس. وفي كل مرة أذكر للشباب لماذا أختار لهم هذه السور، ولماذا كل سورة من هذه السور بما فيها من الأنباء وما فيها من العمل والأمر والنهي، لماذا يجب على كل مؤمن أن يعقل ما في هذه السور، ولماذا ينبغي أن يتعلم هذه المحكمات. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه في سورة يونس إن شاء الله تبارك وتعالى. أريد أن أذكر بأن دروس تفسير الطبري رحمه الله هي حلقة ضمن دورات دراسة تراث الأئمة المحققين، وسبق أن ذكرت كثيرا لطالب العلم هذه الوصية النفيسة الخاصة بطالب العلم، وهي ضرورة أن يتربى على تراث الأئمة المحققين، وكثير من طلبة العلم لا يعتني بهذا الأمر، وإنما نراه منشغلا كثيرا أو يقضي أغلب عمره في المختصرات والمتون ورسائل الدكتوراه أو المنشورات أو الدروس الصوتية، ولا يعطي كتب الأئمة المحققين قدرها، مع أن هذه الكتب هي أساس عظيم في بناء طالب العلم لا يمكن أبدا أن يكفي عنه غيره. فقلت كثيرا إن طالب العلم ينبل بقدر عنايته بكتاب الله تبارك وتعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثالثا ما أثر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا ما أثر عن أئمة الفقه والعلم من التابعين فمن بعدهم. فأولئك الأئمة المحققون لهم مصنفات ولهم كلام في العلم، بقدر عناية طالب العلم بهذه المصنفات وبأولئك العلماء وبتراثهم يحسن تصور علوم الإسلام، ويحسن معرفة أبواب العلم وفروع كل علم وأهم المسائل تحت كل علم، وكذلك يحسن الفهم وتتربى فيه ملكات ومهارات بإذن الله تبارك وتعالى. وذكرت كثيرا أسماء هذه الكتب وأسماء أولئك العلماء، ولي دورة هي تقريبا أظن 8 دروس تقريبا، هذه الدورة أراها مهمة جدا لطالب العلم، لأنها أولا تعرفه على أشهر الأخطاء التي يقع فيها طالب العلم والتي تحول بينه وبين النبوغ، ومن أخص هذه الأخطاء ضعف العناية بتراث الأئمة المحققين وبأهم كتب الإسلام أو الكتب التأسيسية في علوم الشريعة. ثم ذكرت في هذه الدورة الطريق إلى كتب الأئمة المحققين، يعني يمكن أن نسميها بهذا العنوان، أنا طبعا سميتها دراسة الكتب التأسيسية في علوم الشريعة، ويمكن أن نسميها اسما آخر الطريق إلى الكتب الأصول في الإسلام. هذه الكتب مثل موطأ مالك رحمه الله، وكذلك كتب محمد بن الحسن الشيباني مثل كتاب الحجة على أهل المدينة وكتاب الآثار، وكتب الإمام الشافعي كالأم وما ألحق به كتاب الرسالة وجماع العلم واختلاف الحديث وأحكام القرآن وسير الأوزاعي، ومثل كتاب مصنف عبد الرزاق وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والمصنف لابن أبي شيبة، ومسند إسحاق بن راهويه، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند الدارمي، وكتب للإمام البخاري أهمها الجامع المسند الصحيح المختصر اللي هو صحيح البخاري، والتاريخ الكبير، وخلق أفعال العباد، والأدب المفرد، وكتابان للإمام مسلم، كتاب الصحيح وكتاب التمييز، ثم سنن ابن ماجه وسنن أبي داود وجامع الترمذي، ثم كتاب المجتبى للنسائي رحمه الله، ثم كتاب كذلك البحر الزخار للبزار، ثم كتب المحققين في الطبقات بعدهم: الدارقطني، الطبري، ابن عبد البر، ابن حزم النووي، ابن عطية، ابن تيمية، ابن هشام الأنصاري، الشاطبي، ابن الصلاح، المزي، ابن القيم، ابن كثير، ابن حجر العسقلاني. بقدر عناية طالب العلم بهذه المصنفات وبقدر ما يصرف أغلب وقته فيها، يعني الوقت المخصص للقراءة والمطالعة والمدارسة إذا صرف أغلبه في هذا التراث، فإن طالب العلم ينبل بإذن الله تبارك وتعالى، بخلاف من يعيش على المختصرات والمتون ويعطيها سنوات طويلة، سنوات طويلة يدرس في هذه المتون، ينتقل من شرح إلى شرح ومن تعليق إلى تعليق ومن شرح صوتي إلى شرح صوتي، وهو يغيب بهذه الكتب عن هذا التراث النفيس الذي هو أصل العلوم، كل العلماء تربوا على هذه الكتب. فأرجو أن أكون قربت هذا التراث ويعني صنعت مدخلا لطالب العلم كيف يدخل على كتب الأئمة المحققين وكيف يدرسها وكيف يفهمها وكيف يتأهب الكتاب وكيف يستخلص منه الفوائد وكيف ينتفع من الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. فتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله هو تطبيق عملي لهذا الأمر، قد طبقناه قبل ذلك على 61 رسالة للإمام ابن تيمية رحمه الله، وعلى رسالة للإمام مسلم وهي المقدمة. طبعا طبقته في دورات، يعني في الدورات التي لم أسجلها للأسف قبل ذلك، يعني شرحت فيها كتبا كثيرة، يعني شرحت ابن تيمية كتبا كثيرة، منها منهاج السنة ويعني تقريبا 3 أجزاء من درء تعرض العقل والنقل، غير بقى الحموية والتدمرية والتراث ابن تيمية عموما، وكذلك طبعا كتاب الأم للشافعي تقريبا في يعني وصلنا إلى المجلد الخامس مع الشباب، وطبعا كتب السنن تقريبا كل كتب السنن، بقي لنا النسائي، أظن النسائي هو اللي بقي لنا، وابن ماجه أيضا. بالنسبة للدروس المسجلة أخذنا كتاب الرسالة موجودة مسجلة، كتاب مقدمة مسلم موجود، وتقريبا 61 رسالة للإمام ابن تيمية، كل هذا موجود مسجل. وهذا هو الدرس 39 من تفسير ابن جرير الطبري، مع الدروس الأخرى اللي هي تقريبا أظن درس سورة النور يمكن 5 محاضرات، ودرس سورة النحل ممكن 6 أو 6 تقريبا، ودرس سورة العنكبوت أظن 6 أو 5 مش فاكر. المهم أن كل هذا إن شاء الله تجدونه في قوائم التشغيل في على يوتيوب، وتجدونه أيضا هنا على القناة بصيغة صوتية. فأنا لماذا قدمت هذه المقدمة؟ لأن عددا من الطلاب التحق بنا مؤخرا وهم لا يعلمون ما سبب اختيارنا لتفسير الطبري، يظنون أننا بدأنا تفسير القرآن من تفسير الطبري، وهذا ليس صحيحا، وإنما المراد من قراءة التفسير الطبري ليس فقط تعلم تفسير آيات الله تبارك وتعالى، وإنما المراد التدريب على قراءة كتب الأئمة المحققين. ومن هم الأئمة المحققون؟ لأن بعض الشباب لم يحضروا معنا هذا الأمر. الأئمة المحققون هم الذين حققوا الأبواب التي عنوا بها في أبواب العلم، سواء في الفقه أو أصول الفقه أو الحديث أو التفسير، هم الذين صنفوا كتبا جمعوا فيها الأقوال وبيّنوا فيها حجة كل قول، ثم اختاروا قولا استدلوا له وردوا على الأقوال الأخرى ونقدوها. يعني هم الذين عندهم 4 مراحل: مرحلة التصور، ومرحلة الجمع، ثم مرحلة النقد، ثم مرحلة الاختيار والاستدلال. فإذا مثلا في باب التفسير أو في باب الفقه أو في باب علم الرجال أو في أي باب من الأبواب، العالم المحقق هو الذي يجمع أولا يحسن تصور المسألة ويجمع الأقوال في هذه المسألة طبعا يعني يفرق بين مسائل الإجماع في المسألة ومسائل الخلاف، يعني موضع الخلاف وموضع الاتفاق، ثم بعد ذلك يجمع الأقوال ويعرف حجة كل قول، ثم ينقد هذه الأقوال يعني يختبرها، ثم يختار قولا، ثم يستدل لهذا القول ويرد على الأقوال الباقية في الباب. هذه الطريقة هي التي ينبل بها طالب العلم. فالإمام ابن جرير الطبري رحمه الله من أخص أولئك المحققين في باب تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، حتى هو نفسه ذكر هذا عنه كما في المقدمة التي أخذناها بحمد الله قبل ذلك في شرح خطته في هذا الكتاب. إذا نحن في دراستنا لهذا الكتاب لم نقصد دراسة تفسير القرآن بالدرجة الأولى، وإنما قصدنا بالدرجة الأولى أن ندرس كتابا من كتب الأئمة المحققين، ونتعلم طرائق أولئك العلماء في تصوير المسألة وفي جمع الأقوال وفي ذكر حجة كل قول، ثم في نقد الأقوال، ثم في تقرير قوله، ثم الاستدلال له ودفع الإشكالات عنه. طبعا لا شك أننا نتكلم في تفسير القرآن، لكن لو كنا نقصد تفسير القرآن بالدرجة الأولى كنا سنجمع أقوال المفسرين، يعني نجمع مثلا من تفسير ابن كثير ومن تفسير الشنقيطي ومن تفسير ابن عطية ومن تفسير السعدي وغير هؤلاء، لكننا نريد أن نفهم كلام الطبري بالدرجة الأولى ونفهم طرائق الاستدلال والنظر عنده. فأرجو من هذه المقدمة أن تكون يعني أن تكون واضحة عند الطالب ليفهم سياق دراستنا لتفسير الطبري رحمه الله. طيب تفضل تقرأ يا وئام، احنا في صفح المجلد الخامس صفحة 170. طبعا قبل أن نبدأ أحب أن أبين أن سورة آل عمران هي سورة مدنية، وهي من السور من أوائل السور يعني التي نزلت بعد هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى المدينة. سورة البقرة تكلمت عنها كثيرا خصوصا في دروس تأهيل المصلحات، الدورات الخاصة بطالبات العلم، تكلمت فيها عن خارطة لسورة البقرة، وبينت أن هذه السورة لأنها أول ما نزل أو من أول ما نزل بعد الهجرة، فكانت هذه السورة جامعة للأحكام التي يحتاجها المجتمع المسلم، وكذلك كان الكلام فيها وإن كان يعني ذكر طرفا عن المنافقين، لكن الكلام في الأغلب كان عن اليهود من أهل الكتاب خصوصا. أما سورة آل عمران فالكلام فيها عن النصارى والجدال مع النصارى، لذلك سيكون حضور ذكر النصارى وشبهات أولئك النصارى ودحض هذه الشبهات وبيان المحكمات في هذه الأبواب سيكون حاضرا في سورة آل عمران، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فقهها والعمل بها. طبعا في كل سورة من السورة شباب لابد أن تركز على أمرين جامعين، يريد تكتب هذين الأمرين. أول أمر الأنباء المذكورة في السورة، ما هي الأنباء، العلم الذي يعلمنا الله إياه من هذه السورة، كل معلومة تذكر في السورة لا بد أن تكتبها. الأمر الثاني الأمر والنهي، العمل، يعني عندنا العلم والعمل، ماذا يريد الله أن يعلمنا وماذا يريد الله منا أن نعمل، كما سيأتي مثلا الله سبحانه وتعالى يعلمنا أمرا وهو مثلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا تعليم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو رسول خلت من قبله الرسل. طيب ما هو العلم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالله سبحانه وتعالى ذكر العلم وذكر العمل، وسيذكر لنا بعد ذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا ويأمرنا بالعمل، فالله سبحانه وتعالى لا يترك الإنسان سدى، وعدم ترك الله تبارك وتعالى للإنسان سدى فيه معنيان، أن الله يعطيه العلم الذي يحتاجه ويبين له العمل الذي يجب عليه أن يقوم به في هذا الأمر في هذا الظرف، كما ذكر مثلا حال المؤمنين في مثلا لما في أحد، لما حصل للمؤمنين كسرة في أحد، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، إلى آخر هذا البيان العظيم الذي بدأه الله تبارك وتعالى بقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فأنا أريد من طالب العلم أو أي مسلم إذا دخل على سورة من سور القرآن أن يركز في هذين الأمرين، العلم والعمل. ما هي المعلومات التي ذكرت في هذه السورة؟ لأن هذا هو أعلى العلم وأنفعه وأصحه وأولى ما ينبغي أن يتعلمه المسلم والمسلمة، هذا أولى. يعني كثير من الناس يقول أنا أريد أن أطلب العلم، أريد أن أكون مثقفا، أريد أن أكون عالما. لن تجد خيرا من كتاب الله تبارك وتعالى لتتعلم منه، فكل معلومة ذكرت في كتاب الله هي أصح العلم وهي أعلى العلم وهي أنفع العلم وهي أخص العلم الذي ينبغي أن تصرف فيه الأوقات. يعني مثلا أن تعلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا أعلى العلم وأصوبه وأصحه وأحقه بأن تتعلمه. أنا أجد كثيرا من النساء مثلا تهتم بمسائل في الفلسفة، مسائل في المنطق، مسائل في أمور أخرى، في دقائق يعني الأخبار والأحداث، وهي نفسها لا تعرف عن الله تبارك وتعالى الكثير، ولا تعرف عن أسمائه وأفعاله، ولا تعرف عن الغيب، ولا تعرف عن اليوم الآخر، ولا تعرف عن حتى الأحكام التي تحتاجها في الطهارة الصلاة وأنواع الصلاة مثل صلاة الكسوف وصلاة الخوف وصلاة الجنازة وغير ذلك. فالشاهد شباب أعلى العلم وأعلى العمل وأوجب العمل هو ما في كتاب الله تبارك وتعالى. ينبغي أن نصحح، يعني إن صح في التعبير، علاقتنا بكتاب الله، ليس مجرد كتاب نتلوه ونأخذ ثوابا وإن كان هذا من أخص الفضل، لكن لا، هذا كتاب علم. أريد منك أن تتصور وأريد منك أن تتصوري أن هذا من الله، هذا كلام الله تبارك وتعالى، هذا بيانه، هذه موعظته، هذه رحمته سبحانه وتعالى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهذا هو الهداية. عمر بن الخطاب أول ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، لما يعني صعد أبو بكر على المنبر، استوقفه عمر وقال للناس إن الله هدى نبيكم بهذا الكتاب فبه خذوا لتهتدوا، يعني خذوا بهذا القرآن. فلذلك لا بد أن تقف مع نفسك وقفة مع كتاب الله عز وجل أوسع بكثير مما أنت عليه الآن. كثير من الشباب أعرفه لا لا لا يتلو كتاب الله في يومه، هم طلبة علم المفروض يعني، ويدرسون في المتون وفي الكتب وفي الرسائل وفي قراءة المنشورات، ويبقون ساعات طويلة على يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى تويتر وعلى تليجرام، وليس في يومه وقت للاستماع ولا للتلاوة ولا للحفظ ولا للتدبر، ولا يصلي بالقرآن في الليل. لا، لا بد أن يكون لك وقفة مع كتاب الله. أنا عن نفسي أتعلم كل العلوم لأجل هذا الكتاب، لأجل أن يحسن علمي لهذا الكتاب وعملي به. فنسأل الله سبحانه وتعالى بما سأل به النبي صلى الله عليه وسلم ربه لعبد الله بن عباس، اللهم علمه الكتاب، فاللهم علمنا الكتاب. تفضل يا أم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الطبري رحمه الله سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر. أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد قال القول في تأويل قوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. قال أبو جعفر قد أتينا على البيان على معنى قوله ألف لام ميم فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وكذلك البيان عن قوله الله. وأما معنى قوله لا إله إلا هو فإنه خبر من الله عز وجل أخبر عباده أن الألوهة خاصة به دون ما سواه من الآلهة والأنداد، وأن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له لانفراده بالربوبية وتوحده بالألوهية، وأن كل ما دونه فملكه وأن كل ما سواه فخلقه لا شريك له في سلطانه وملكه، احتجاجا منه تعالى ذكره عليهم بأن ذلك إذ كان كذلك فغير جائزة لهم عبادة غيره ولا إشراك أحد معه في سلطانه، إذ كان كل معبود سواه فملكه، وكل معظم غيره فخلقه، وعلى المملوك إفراد الطاعة لمالكه وصرف خدمته إلى مولاه ورازقه، أو إلى مولاه ورازقه. يعني أنا كنت أحب أن احنا نتم هذا الكلام، ولكن تعليق على كلمة الخدمة. كلمة الخدمة هي من الكلمات التي انتشرت عند الصوفية في التعبير عن عبادة العبد لربه، وأنا لا أحب أبدا أن نستعمل كلمة ليست شرعية، ونحن عندنا الكلمة الشرعية. أي معنى حق في الإسلام لا بد أن يكون له لفظ يدل عليه. فلفظ يعني تغيير لفظ العبادة إلى لفظ الخدمة ليس صحيحا، والصواب هو لفظ العبادة وليس الخدمة. أكمل. ومعرفا من كان من خلقه يوم أنزل ذلك إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتنزيله ذلك إليه وإرساله به إليهم على لسانه صلوات الله عليه وسلامه، مقيما على عبادة وثن أو صنم أو شمس أو قمر أو إنسي أو ملك أو غير ذلك من الأشياء التي كانت بنو آدم مقيمة على عبادتها وإلهتها، ومتخذه دون مالكه وخالقه إلها وربا، أنه مقيم على ضلالة ومنعزل عن المحجة، وراكب غير السبيل المستقيمة بصرفه العبادة إلى غيره، ولا أحد له الألوهة غيره. وقد ذكر أن هذه السورة ابتدأ الله بتنزيل فاتحتها بالذي ابتدأ به من نفي الألوهة أن تكون لغيره، ووصفه نفسه بالذي وصفها به في ابتدائها، احتجاجا منه بذلك على طائفة من النصارى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران فحاجوه في عيسى صلوات الله عليه وألحدوا في الله، فأنزل الله عز وجل في أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة نيفا وثلاثين آية من أولها، احتجاجا عليهم وعلى من كان على مثل مقالتهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأبوا إلى المقام على ضلالتهم وكفرهم فدعاهم إلى المباهلة، فأبوا ذلك وسألوا قبول الجزية منهم، فقبلها صلى الله عليه وسلم منهم وانصرفوا إلى بلادهم، غير أن الأمر وإن كان كذلك وإياهم قصد بالحجاج، فإن من كان معناه من سائر الخلق معناهم في الكفر بالله واتخاذ ما سوى الله ربا وإلها ومعبودا، معمومون بالحجة التي حج الله تبارك وتعالى بها من نزلت هذه الآيات فيه، ومحجوجون في الفرقان الذي فرق به لرسوله صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم. نعم. ذكر الرواية. نعم. عن من تفضل. نقف هنا. أريد منك وأنت تقرأ هذه السورة أن تستحضر هذه المقدمة المهمة، وهي أن الله تبارك وتعالى أرسل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان الناس فريقين أو طائفتين، منهم الأميون الذين لم ينزل فيهم كتاب، وهم مشركو العرب، مشركو قريش وغيرهم، ومنهم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. الله تبارك وتعالى في القرآن المكي الذي نزل قبل الهجرة كان الكلام الأغلب أو عموما كان الكلام مع المشركين، وعلم الله نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يقيم الحجة عليهم. كان الكلام فيه عن الله تبارك وتعالى وأسمائه ومحامده وأفعاله، وعن الملائكة وعن الجنة والنار، وعن الوعد والوعيد، وعن الوحي القرآن، عن الرسالة، عن البعث والأيمان باليوم الآخر والجزاء وهكذا. في المدينة كان الكلام عن تفاصيل الأحكام، هذا من جهة العمل، فجاء الكلام عن الطهارة وعن الصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات والنكاح والطلاق والجهاد وغير ذلك. لكن في باب الحجاج وإقامة الحجة كان الكلام أكثر عن اليهود والنصارى. سورة البقرة كانت عن اليهود، وسورة آل عمران الأغلب فيها، وإن كانت تشمل كل كافر، لكن الأغلب فيها أنها حجاج للنصارى، يعني حجاج على النصارى، إقامة الحجة على النصارى. من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يلاحظها المسلم في قراءة السورة حتى يعني يلم بأهم ما في هذه السورة من العلم والعمل، مطلع السورة. مطلع السورة هذا من أعظم المفاتيح في أهم ما ينبغي أن تلاحظه من أول السورة إلى آخرها، وضربت لذلك أمثلة كثيرة. خلينا نطبق هذا على هذه السورة الكريمة. الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا المفتاح لهذه السورة هو الذي ستدور عليه السورة، فكل ما سيأتي في السورة هو استدلال لهذا الأصل العظيم الذي هو أعظم حق ينبغي أن يعلمه العبد، أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه خلاصة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فاستعمال الحق هذا كثير في القرآن، ذلك مثلا كما قال عيسى عليه السلام ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لما قال الله سبحانه وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالله تبارك وتعالى هو الحق وقوله الحق ووعده الحق وما جاء عن الله تبارك وتعالى هو الحق. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا في بداية السورة لأن الكلام سيأتي عن طائفة ادعت الألوهة في غير الله وهم النصارى. قال مثلا يعني بعضهم قال إن الله ثالث ثلاثة، وبعضهم قال إن الله هو المسيح، وبعضهم قال إن المسيح ابن الله وهكذا. وكذلك اليهود قالوا عزير ابن الله، لكن الكلام هنا عن النصارى. فربنا تبارك وتعالى افتتح تلك السورة بهذا الأصل العظيم، كل ما يأتي في السورة هو استدلال من جهتين، في بيان أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق وأن ما دونه هو الباطل، فكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى قد عبد بالباطل. وردت أسباب نزول في هذه السورة أن طائفة من نصارى نجران يعني حادوا في عيسى عليه السلام، يعني قالوا عيسى يعني يبرئ الأكمه والأبرص أو أنه ولد بغير أب فلذلك اتخذناه إلها أو نحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى سيبطل لهم ذلك ويعلم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يحاجهم. طيب أنا لا أريد أن أطيل كثيرا لأن طبعا هذا ليس درس تفسير وإنما هو قراءة تفسير الطبري، لو كان درس تفسير كنت توسعت أكثر في هذه النقطة، ولكن أريد أن أنبه الطالب لأمر مهم. إذا كان الله تبارك وتعالى علم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم شبهات أولئك وكيف يرد عليها، فسيبقى إلى يوم الدين أعظم مصدر تتعلم منه أصول الباطل وكيف تمحق هذه الأصول هو كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا للأسف يغيب عن كثير ممن يدعون أنهم يردون على الشبهات أو أنهم يقيمون الحجج على المشركين واليهود والنصارى والمشركين، كثير منهم يعرض عن كتاب الله في هذا الأمر، يعني لا يجعل عنايته بكتاب الله من هذا الباب أنه يتعلم أصول الباطل وكيف تمحق هذه الأصول، مع أن الله تبارك وتعالى بيّن هذا مما نزل له القرآن. قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أولا لتستبين، الأمر الثاني ليدحض هذا الباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ففي القرآن بيان الهدى وأدلة الهدى وبراهينه والفرقان بين الحق والباطل. إذن حينما نقرأ هذه السورة شباب فنحن نتعلم ما الذي عليه النصارى وما هي حجتهم فيما هم عليه، ثم كيف ندحض هذه الحجج. واضح؟ فهذا مهم لابد أن تصطحبه في قراءتك لهذه السورة الكريمة. طيب تفضل اقرأ. طبعا احنا بنختصر روايات، تفضل اقرأ. قال رحمه الله ذكر رواية عما ذكرنا قوله في نزول افتتاح هذه السورة أنه نزل في الذين وصفنا صفتهم من النصارى، وساق بإسناده عن محمد بن جعفر قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى، الرواية الأولى طويلة جدا، هات الرواية الأخرى اللي هي صفحة 174. نعم عن الربيع. نعم وساق بإسناده عن الربيع في قوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو قال إن نصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخصموه في عيسى بن مريم وقالوا له من أبوه، وقالوا على الله الكذب والبهتان لا إله إلا هو، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت، وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا بلى. قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا لا. قال: أفلستم تعلمون أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا بلى. قال: فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا إلا ما علم؟ قالوا لا. قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء. قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا بلى. قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غذي كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا بلى. قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ قال: فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا. فأنزل الله عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نقف هنا. طيب يا شباب، نلاحظ هنا أمرا مهما جدا في هذا المدخل أو هذا المفتاح لتلك السورة العظيمة. سبق أن ذكرت لكم هذا الأصل، وهو أن ما تفتتح به السورة هو من أعظم أو من أخص ما ينبغي أن يلاحظ أثناء السورة. الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نلاحظ أن الله تبارك وتعالى وهو يخلق ما يشاء ويختار، فاختار هنا اسمين من أسمائه تبارك وتعالى: الحي، وهو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. طيب، والقيوم هو القائم على كل نفس بما كسبت تبارك وتعالى، هو الذي يدبرها وهو الذي يحييها ويميتها وهو الذي يقوم عليها تبارك وتعالى. فمن الأمور العظيمة أيضا التي ينبغي أن تلاحظ في كل سورة أسماء الله عز وجل في تلك السورة. من الأمور العظيمة أيضا أنباء الرسل التي تذكر في السورة لا بد أن يكون لها ارتباط وثيق بالسورة. سأضرب لكم مثلا في هذا. الله تبارك وتعالى ذكر قصة آدم كثيرا في القرآن، ذكر أحيانا قصة خلق آدم، قصة آدم مع إبليس وإغواء إبليس لآدم، واضح؟ جاء في سورة البقرة، في سورة الأعراف، جاء في سورة طه، في سورة صاد، في سورة الحجر، في سورة الإسراء طرف منها. لكن في سورة آل عمران من أولها إلى آخرها جاء ذكر حدث في قصة آدم. طبعا لا نتكلم عن قول الله إن الله اصطفى آدم ونوحا، لا، نتكلم عن نبأ في هذه القصة. ما هو النبأ؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يا سلام، وهذا ارتباطه وثيق بهذه الآية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: مثل عيسى عند الله كمثل آدم. آدم، عيسى ولد بغير أب، نعم، لكن آدم ولد بغير أب وغير أم. فإذا كان آدم مع أنه ولد بغير أب ولا أم ليس إلها، فأولى منه ألا يكون إلها عيسى، واضح؟ فهو عبد من عباد الله تبارك وتعالى. فأنتم تلاحظون أن النبأ جاء مناسبا لأهم مقصد في تلك السورة، وهو بيان أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق وإبطال ألوهة من سوى الله وإن كان عيسى عليه السلام. فهذا الأمر لا بد أن تلاحظه، لا بد أن تربط السورة، يعني كل ما في السورة من العلم والعمل لا بد أن يكون، طبعا يمكن أن يكون للسورة أكثر من مقصد وأكثر من يعني أمر يبينه الله سبحانه وتعالى، لكن كثيرا من الأنباء تأتي كحجة ودليل لما افتتحت به السورة. فنفس الشيء هنا كما ذكر في سبب النزول، فسبب النزول أنهم جاءوا بحجة يدعون أن هذه الحجة هي التي جعلتهم يصرفون العبادة لعيسى عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل لهم كل تلك الحجج. تمام؟ طبعا جاء في السورة المباهلة، يعني كما سيأتي، وسيأتي معناها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا مما ينبغي أن نلاحظه أنه لا يلزم إذا ذكرت الحجج والبراهين أن يبدي المخالف اقتناعه، عادي، كثير من المخالفين كانوا يعلمون الحق ولكن يجحدونه، كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالإنسان قد يعلم الحق لكن ينكره يعني جحودا أو ظلما أو بغيا وعدوانا أو استكبارا أو حبا في الدنيا أو حسدا، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. واضح؟ فالآن أنت داخل على السورة وأنت محمل بهذا المعنى العظيم الأصل، وهو ما قامت له السماوات والأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله في الأرض خليفة، واستعمره في الأرض، واصطفى من عباده رسلا، وأوحى إليهم بالكتب. كل هذا لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. وأعظم هذا القسط وأوله وأول إحقاق للحق أن يكون الدين كله لله. يبقى الله سبحانه وتعالى لما قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ما هو أعظم القسط وما هو أوله؟ والذي لا ينبغي أبدا أن يتحدث في القسط بعده إلا بعد إتمامه، أن يكون الدين كله لله. فهذا هو أعظم القسط وهو أول الحق، لذلك هو أعظم حق. لبعض الناس مثلا يتكلم عن القسط اللي هو العدل، إقامة العدل بين الناس، ويصف مجتمعات بأنها عادلة وهم كفار مشركون، تمام، وربما ملحدون، وينسى أن أعظم القسط الذي يؤمر به هو أن يكون الدين لرب العالمين تبارك وتعالى، أن يكون الدين كله لله. سأبدأ بقى الآن يتكلم عن اسم، عن اسمين من أسماء الله وهما الحي القيوم. تفضل يا وام. القول في تأويل قوله الحي القيوم، اختلفت القراءة في ذلك، فقرأته الأنصار الحي القيوم، وقرأ ذلك عمر بن الخطاب وابن مسعود فيما ذكر عنهما الحي القيام، وذكر عن علقمة بن قيس أنه كان يقرأ الحي القيم، وثق بإسناده عن أبي معمر قال: سمعت علقمة يقرأ الحي القيم. قال: أنت سمعته؟ قال: لا أدري. وقد روي عن علقمة خلاف ذلك، وهو ما حدثنا به أبو هشام، وثق بإسناده عن أبي معمر عن علقمة أنه قرأ الحي القيام. والقراءة التي لا يجوز غيرها عندنا في ذلك ما جاءت به قراءة المسلمين نقلا مستفيضا من غير تشاغر ولا تواطؤ وراثة، وما كان مثبتا في مصاحفهم، وذلك قراءة من قرأ الحي القيوم. القول في تأويل قوله الحي، اختلف أهل التأويل في معنى قوله الحي، فقال بعضهم معنى ذلك من الله تعالى ذكره أنه وصف نفسه بالبقاء ونفى الموت الذي يجوز على من سواه من خلقه عنها. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: الحي، قال: الذي لا يموت، وقد مات عيسى وصلب في قولهم، يعني في قول الأحبار الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى أهل نجران. وقال آخرون معنى الحي الذي عناه الله عز وجل في هذه الآية ووصف به نفسه أنه المتيسر له تدبير كل ما أراد وشاء، لا يمتنع عليه شيء أراده، وأنه ليس كمن لا تدبير له من الآلهة والأنداد. وقال آخرون معنى ذلك أن له الحياة الدائمة التي لم تزل له صفة ولا تزال كذلك. وقالوا إنما وصف نفسه بالحياة لأن له حياة، كما وصفها بالعلم لأن لها علما، وبالقدرة لأن لها قدرة. ومعنى ذلك عندي أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء لها ولا انقطاع، ونفى عنها ما هو حال بكل ذي حياة من خلقه من الفناء وانقطاع الحياة عند مجيء أجله، فأخبر عباده أنه المستوجب على خلقه العبادة والألوهة، والحي الذي لا يموت ولا يبيد، كما يموت كل من اتخذ من دونه ربا، ويبيد كل من ادعي من دونه إلها، واحتج على خلقه بأنه من كان يبيد فيزول ويموت فيفنى فلا يكون إلها يستوجب أن يعبد دون الإله الذي لا يبيد ولا يموت، وأن الإله هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى، وذلك الله الذي لا إله إلا هو. القول في تأويل قوله القيوم، قد ذكرنا اختلاف القراءة في ذلك والذي نختار منه وما العلة التي من أجلها اخترنا ما اخترنا على ذلك. فأما تأويل جميع الوجوه التي ذكرنا أن القراءة قرأت بها فمتقارب، ومعنى ذلك كله القيم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة ونقص. وسقى بإسناده عن ابن ميمون قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ثناؤه قال: الحي القيوم، قال: القائم على كل شيء. وقال آخرون معنى ذلك القيام على مكانه. وجهوه إلى في قول قبله يا وئام مهم جدا، هو قيم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه. هذه ثلاثية مهمة جدا، هذه ثلاثية مهمة جدا، لأنها تأتي كثيرا في القرآن. الله سبحانه وتعالى يبين ذلك، يعني أن الله سبحانه وتعالى قائم على كل شيء، يكلأه ويحفظه ويرزقه، فهذا من أخص معنى ما يدخل في القيوم. تفضل. نعم. وقال آخرون معنى ذلك القيام على مكانه، وجهوه إلى القيام الدائم الذي لا زوال معه ولا انتقال، وأن الله عز وجل إنما نفع عن نفسه بوصفها بذلك التغيير والتنقل من مكان إلى مكان وحدوث التبدل الذي يحدث في الآدميين وسائر خلقه غيرهم. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن محمد بن جعفر بن الزبير قال القيوم، القيام على مكانه من سلطانه في خلقه لا يزول، وقد زال عيسى في قولهم، يعني في قول الأحبار الذين حجوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجران في عيسى عن مكانه الذي كان به وذهب عنه إلى غيره. وأولى التأويلين بالصواب ما قاله مجاهد والربيع، وأن ذلك وصف من الله تعالى ذكره نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وكلائه وتدبيره وصرفه في قدرته، من قول العرب فلان قائم بأمر هذه البلدة، تعني بذلك المتولي تدبير أمرها. فالقيوم إذا كان ذلك معناه الفيعول، من قول القائل الله يقوم بأمر خلقه، وأصله القيوم، غير أن الواو الأولى من القيوم لما سبقتها ياء ساكنة وهي متحركة قلبت ياء، فجعلت هي والياء التي قبلها ياء مشددة، لأن العرب كذلك تفعل بالواو المتحركة إذا تقدمتها ياء ساكنة. وأما القيام فإن أصله القيوام وهو الفيعال، من قام يقوم سبقت الواو المتحركة من قيوام ياء ساكنة، فجعلتا جميعا ياء مشددة. ولو أن القيوم فعول كان القوم ولكنه الفيعول. نعم. ولو أن القيوم فعول كان القوم ولكنه الفيعول. وكذلك القيام لو كان الفعال لكان القوام، كما قيل الصوام والقوام، وكما قال جل ثناؤه كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولكنه الفيعال فقال القيام. وأما القيم فهو الفيعي، من قام يقوم سبقت الواو المتحركة ياء ساكنة فجعلتا ياء مشددة، كما قيل فلان سيد قومه من ساد يسود، وهذا طعام جيد من جاد يجود، وما أشبه ذلك. وإنما جاء ذلك بهذه الألفاظ لأنه قصد به قصد المبالغة في المدح، فكان القيوم والقيام والقيم أبلغ في المدح من القائم. وإنما كان عمر رضي الله عنه يختار قراءته إن شاء الله القيام، لأن ذلك الغالب على منطق أهل الحجاز في ذوات الثلاثة من الياء والواو، فيقولون للرجل الصواغ الصياغ، ويقولون للرجل الكثير الدوران الديار. وقد قيل إن قول الله جل ثناؤه لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنما هو دوارا فعالا من دار يدور، ولكنها نزلت بلغة أهل الحجاز وأقرت كذلك في المصحف. نعم. القول في التوحيد. نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله بعدما ذكر الاختلاف في معنى الحي ذكر ترجيحه، وبين أن الحياة التي ذكرت عن الله تبارك وتعالى هي الحياة الكاملة على ما يليق به تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، فله المثل الأعلى وله الأسماء الحسنى، وهذا الاسم هو يثبت كل كمال لله وينفي هذا الكمال عن المخلوقات التي اتخذت آلهة. فالله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت، وهو الحي الذي يطعم ولا يطعم تبارك وتعالى، يطعم وهو الحي الذي يطعم ولا يطعم تبارك وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، فهو تكلم عن هذا المعنى. ثم جاء في القيوم وذكر الخلاف في القيوم أو القيام، وبين وزنه الصرفي لأن هذا الوزن سيؤثر في المعنى. وخلاصة ذلك أن الله تبارك وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو القائم على كل شيء في رزقه والدفع عنه وكلائه وتدبيره وصرفه في قدرته. ثم نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، يعني هذه الآيات قد يظن أنها ثناء على الله فقط، كل آية من هذه الآيات هي ثناء على الله من جهة، ونفي لاستحقاق العبودية عن غيره من جهة أخرى. فليس هناك مما عبد من دون الله من هو حي لا يموت أو من هو قائم على كل نفس، بل هم مدبرون. فالله سبحانه وتعالى يعني افتتح هذه السورة ببيان أنه هو الإله الحق وأن ما سواه تبارك وتعالى هو الباطل. تفضل. القول في تأويل قوله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا ما بين يديه، يقول جل ثناؤه: يا محمد إن ربك ورب عيسى ورب كل شيء هو الرب الذي أنزل عليك الكتاب، يعني بالكتاب القرآن. بالحق يعني بالصدق فيما اختلفت فيه أهل التوراة والإنجيل، وفيما خالفك فيه محاجوك من نصارى أهل نجران وسائر أهل الشرك غيرهم. مصدقا لما بين يديه يعني بذلك القرآن أنه مصدق لما كان قبله من كتب الله التي نزلها على أنبيائه ورسله، ومحقق ما جاءت به رسل الله من عنده، لأنه منزل جميع ذلك واحد، لأن منزل جميع ذلك واحد، فلا يكون فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لكان فيه اختلاف كثير. وبنحو الذي قلنا ذلك قال أهل التأويل. خلاص لن نذكر الآثار فيها، ولكن نركز على الأمر الثاني الذي جاء علمه في هذه السورة وهو الكتاب. يعني الأمر الأول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا أصل في السورة. الأصل الثاني الكتاب، أن هذا الرب الذي لا إله إلا هو هو الذي أنزل عليك الكتاب، وأنزل هذا الكتاب بالحق، وكل ما جاء فيه هو الحق. ولكن أنا أحببت أن أنبه على فائدة في الآية السابقة مهمة جدا يا شباب، وأنا أحب منك أن تواظب عليها، وهو الدعاء الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. هذا الدعاء عظيم جدا، أنا أحاول أن أحرص عليه، لأن هذا الدعاء فيه هذا الاسم اللي هو دعاء الاستفتاح: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيه والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. لأن الإنسان إذا استحضر أن الله تبارك وتعالى هو القيم وهو القيوم وهو القائم على كل نفس في بداية يومه، فإن ذلك أول الخير. لماذا؟ لأنه يجعله لا يستعين إلا بالله. فهذا دعاء الاستفتاح عظيم جدا، وفيه هذا الاسم القيم تبارك وتعالى. المهم أن الأصل الثاني عندنا في هذه السورة هو الكتاب. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة لابد أنه سيكون الحديث في هذا في هذه السورة عن أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، إبطال عبادة ما عبد سواه، خصوصا إبطال يعني ما تدعيه النصارى في عيسى عليه السلام. والأمر الثاني الكلام عن كتاب الله عز وجل. هذا الكلام قد يكون في بيان أنه الحق، وقد يكون في ذكر شيء يتعلق به كما سيأتي: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، سيأتي هذا. فلابد أن يكون الكلام عن القرآن موجودا في تلك السورة، وطبعا مصدقا لما بين يديه يعني لما سبقه من الإيه من الكتب. وكان هذا حجة على النصارى وعلى اليهود أن يكون في كتاب الله عز وجل تصديق الحق الذي في كتبهم، يعني غير الذي حرفوه. طيب ادخل في الآية بعدها: وأنزل التوراة والإنجيل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، يعني بذلك جل ثناؤه وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى من قبل، يقول من قبل الكتاب الذي نزله عليك. ويعني بقوله هدى للناس بيانا للناس من الله فيما اختلفوا فيه من توحيد الله وتصديق رسله ونعتك يا محمد بأنك نبي ورسولي وفي غير ذلك من شرائع دين الله، كما حدثنا وساق بإسناده عن قتادة قال: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، قال: هما كتابان أنزلهما الله فيهما بيان من الله وعصمة لمن أخذ به وصدق به وعمل بما فيه. وبإسناده عن جعفر بن الزبير قال: التوراة على موسى والإنجيل على عيسى كما أنزل الكتب على من كان قبله. القول في تأويل قوله وأنزل الفرقان، يعني جل ثناؤه بذلك وأنزل الفصل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه الأحزاب وأهل الملل في أمر عيسى وغيره. وقد بينا فيما مضى أن الفرقان إنما هو الفعلان من قولهم فرق الله بين الحق والباطل، يفصل بينهما بنصره الحق على الباطل، وإما بالحجة البالغة وإما بالقهر والغلبة بالأيدي والقوة. وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل: غير أن بعضهم وجه تأويله إلى أنه فصل بين الحق والباطل في أمر عيسى، وبعضهم إلى أنه فصل بين الحق والباطل في أحكام الشرائع. ذكر من قال معناه الفصل بين الحق والباطل في أمر عيسى والأحزاب، ساق بإسناده عن محمد بن جعفر بن الزبير وأنزل الفرقان أي الفصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره. ذكر من قال معنى ذلك الفصل بين الحق والباطل في الأحكام وشرائع الإسلام، ساق بإسناده عن قتادة قال: وأنزل الفرقان، قال: هو القرآن أنزله على محمد وفرق صلى الله عليه وسلم وفرق به بين الحق والباطل، فأحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه وشرع فيه شرائعه وحد فيه حدوده وفرض فيه فرائضه وبين فيه بيانه وأمر بطاعته وأنهى عن معصيته. ساق بإسناده عن الربيع قال: الفرقان القرآن، فرق بين الحق والباطل. والتأويل الذي ذكرناه عن محمد بن جعفر بن الزبير في ذلك أولى بالصحة من التأويل الذي ذكرناه عن قتادة والربيع، وأن يكون معنى الفرقان في هذا الموضع فصل الله بين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والذين حاجوه في أمر عيسى وفي غير ذلك من أموره بالحجة البالغة القاطعة عذرهم وعذر نظرائهم من أهل الكفر بالله. وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب، لأن إخبار الله عن تنزيله القرآن قبل إخباره عن تنزيله التوراة والإنجيل في هذه الآية قد مضى بقوله: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ولا شك أن ذلك الكتاب هو القرآن لا غيره، فلا وجه لتكريره مرة أخرى، إذ لا فائدة في تكريره ليست في ذكره إياه وخبره عنه ابتداء. نعم، أول أمر عندنا نلاحظ أن الطبري رحمه الله حاول أن يفسر كل لفظة، وهذا بداية في تفسير الآية أن نفسر كل لفظة، فذكر طبعا: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، فذكر التوراة والإنجيل، التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عيسى عليهما السلام. هدى للناس، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ينزل كتبه هدى وتبيانا وموعظة للمتقين إلى غير ذلك. لما جاء الطبري رحمه الله إلى قول الله عز وجل وأنزل الفرقان، نلاحظ هنا أنه ذكر الأقوال. الفرقان هو الفصل بين الحق والباطل، فهل المراد هنا القرآن الذي هو فرق بين الحق والباطل عموما، أم يراد به فرقان خاص في هذه السورة؟ فالطبري رجح أن يكون المراد هو فرقان خاص في هذه السورة، وهو الفصل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه الأحزاب في أمر عيسى، وهذا هو الأقرب. لماذا؟ لأن لفظ الفرقان وإن كان عاما، لكن الفرقان الذي جاء هنا في هذه السورة هو الفصل في أمر الأحزاب، والله تبارك وتعالى ذكر في قوله في سورة البقرة، قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فمن صفات هذا القرآن ومما أرسل الله به رسله الفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون في أمر البعث أو في أمر القرآن، فالله ينزل الفصل في هذه الأمور، يعني أن يفصل أو أن يفرق بين الحق والباطل. أيضا في سورة آل عمران الله تبارك وتعالى في ذكره لعيسى عليه السلام قال الله تبارك وتعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم. هذا جاء كثيرا، يعني جاء في القرآن اختلاف كلمة هؤلاء في عيسى عليه السلام، فالله تبارك وتعالى لما ذكر هذا الاختلاف أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالفصل في هذا الخلاف، يعني هل عيسى هو الله؟ هل عيسى وأمه إلهان؟ هل عيسى ابن الله؟ واضح؟ فالله سبحانه وتعالى أنزل الفصل في كتابه، وكذلك في هذه السورة جاء أيضا الفصل في سورة مريم، جاء كذلك في سورة الزخرف: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. واضح؟ فالأقرب والله أعلم أن يكون الفرقان هو الفصل في أمر عيسى عليه السلام. فضل. القول في تأويل قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، يعني بذلك جل ثناؤه: إن الذين جحدوا أعلام الله وأدلته على توحيده وألوهته، أو أن عيسى عبد له واتخذ المسيح إلها وربا، أو ادعوه لله ولدا، لهم عذاب من الله شديد يوم القيامة. والذين كفروا هم الذين جحدوا آيات الله، وآيات الله أعلام الله وأدلته وحججه. وهذا القول من الله عز وجل ينبئ عن معنى قوله وأنزل الفرقان، أنه معني به الفصل الذي هو حجة لأهل الحق على أهل الباطل، لأنه عقب ذلك بقوله: إن الذين كفروا بآيات الله، يعني إن الذين جحدوا ذلك الفصل والفرقان الذي أنزله فرقا بين المحق والمبطل، لهم عذاب شديد. وعيد من الله لمن عاند الحق بعد وضوحه له وخالف سبيل الهدى بعد قيام الحجة عليه، ثم أخبرهم أنه عزيز في سلطانه لا يمنعه مانع ممن أراد عذابه منهم، ولا يحول بينه وبينه حائل، ولا يستطيع أن يعانده فيه أحد، وأنه ذو انتقام ممن جحد حججه وأدلته بعد ثبوتها عليه وبعد وضوحها له ومعرفته بها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ساق بإسناده عن محمد بن جعفر بن زبير في الآية، أي إن الله منتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها ومعرفته بما جاء منه وبما جاء منه فيها. نعم. وبإسناده عن الربيع نفس الشيء. طيب نلاحظ هنا شباب، وهذا أمر متكرر في كتاب الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل بعدما يبين آياته وحجده يعني يذكر من بينت له الآيات بعقوبة من كفر بهذه الآيات بعد بيانها. مثلا الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة، إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. وقال كذلك في سورة الأنعام لما أقسم المشركون لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها، الله سبحانه وتعالى قال، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا بينت له الآيات بحيث تبلغ من قلبه الحجة ثم بعد ذلك كفر بها، فإن الله تبارك وتعالى قد يحول بينه وبين الإيمان، يختم على قلبه. لماذا؟ بسبب أعماله، بل طبع الله عليها بكفرهم. فقال الله عز وجل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال الله عز وجل، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فقد يكون من عقوبة الكفر بآيات الله البينة أن يختم على قلب العبد فلا يؤمن بعد ذلك ولا تنفعه الآيات، كما قال الله عز وجل، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكما قال موسى عليه السلام، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد كان فلم يؤمنوا إلا بعد رؤية العذاب الأليم. ولما آمن فرعون قال الله عز وجل، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن قول الله عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله، معنى ذلك أنهم جاءتهم الآيات البينات، جاءتهم آيات مبصرة، والله سبحانه وتعالى ذكر آيات كثيرة في النفس وفي الآفاق وفي الوحي، والآيات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي حجة بالغة. فقال الله عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إذن عندنا الحجة في أمرين، في الآيات البينة اللي هي البراهين، وكذلك في التخويف والموعظة. لأن بعض الناس يقول لك ليس هناك أي معنى إنك أنت تناقش إنسانا ملحدا أو كافرا ثم تذكر له وعيدا لمن كفر بآيات الله، يقول لك هو أصلا غير مؤمن بالقرآن. طيب ما هؤلاء غير مؤمنين بالقرآن، والله سبحانه وتعالى يذكرهم بعاقبة كفرهم، كما قال الله عز وجل في مطلع سورة البقرة لما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هناك من يرتاب في أمر الكتاب، فربنا سبحانه وتعالى قال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. ثم ماذا قال بعد هذه الحجة؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فالتذكير بالنار والتخويف من النار ومن الكفر بآيات الله ومن عاقبة ذلك، هذا أصل في الحجاج. من الذي قال إن هذا؟ أنا كنت في مناقشة رسالة الدكتوراه، الرجل بيقول لي أنت إزاي تذكر في رسالة علمية أمور وعظية؟ قلت له ما هذا من الباطل الذي انتشر في رسائل الدكتوراه، إن رسائل الدكتوراه يقول لك هي لغة علمية فبالتالي لا تذكر فيها موعظة. من الذي قال إن الموعظة ليست علم؟ الموعظة هي أعلى العلم، لأنها تخاطب القلب، تذكر الإنسان. وهذا الله سبحانه وتعالى يعني ذكره عن جميع الأنبياء مع أقوامهم، اتقوا الله وأطيعون، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم إلى آخر الآيات، من ينصرني من الله إن عصيته. فمن الذي قال إن البراهين فقط هي الحجج التي لا مدخل فيها للموعظة؟ هذا ليس صحيحا، بل من أعظم الحجة ما يخاطب القلب، كما يذكر المفتي المستفتي بالله، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتي من أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هذا تذكير بالله، هذه ليست حجة الآن، بمعنى اللي هي برهان، لأن الإنسان يمكن أن يكتم ذلك، لكنه يعني كما نقول يذكره بالله. وكما قال للمرأة التي حلفت اليمين، المرأة التي اتهمها زوجها، زوجة عويمر، ذكرها بالله، قال اتق الله فإنها الموجبة، ومع ذلك قالت المرأة لا أفضح قومي، وخلاص قبلت على نفسها. إذن شباب، هذا أمر عظيم جدا، سواء كنت تناقش شخصا مسلما أو تناقش شخصا كافرا، ليست إقامة الحجة محصورة فقط فيما يسمونه بالبراهين، تمام، ويجعلون ما سوى ذلك يسمونه أسلوبا خطابيا، لا ليس كذلك. هذه الآية هي حج عليهم، فحينما يقول الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فهذه من أعظم الحجج التذكير بالنار. وحينما يقول الله عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، هذه من أعظم الحجج. لا يأتي آخر لا يأتي أحد يقول هم أصلا يكذبون بالقرآن فكيف يكون حجة عليهم، هذا ليس صحيحا. الله سبحانه وتعالى في القرآن من أوله إلى آخره يذكر الكفار بتفاصيل العذاب الذي ينتظرهم، كل ذلك لماذا؟ ليخوفهم. قال الله عز وجل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يبقى لا يغرنك ما شاع بين كثير من ممن يناقشون أو يناظرون، وأنهم يقولون لك إنك يجب أن تقيم عليهم حجة فقط من أمور يؤمنون بها، لا، حتى الأمور التي لا يؤمنون بها يمكن أن تذكرهم بها في سياق الكلام عن الأمور التي تقوم بها الحجة عليهم، مثل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الاحتجاج على المشركين بأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، أو الاحتجاج على النصارى أو نحو ذلك. أكمل القول في تأويل قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني بذلك جل ثناؤه إن الله لا يخفى عليه شيء هو في الأرض ولا شيء هو في السماء، يقول فكيف يخفى عليه يا فكيف يخفى علي يا محمد وأنا علام جميع الأشياء ما يضاهي به هؤلاء الذين يجادلونك في آيات الله من نصارى نجران في عيسى بن مريم في مقالتهم التي يقولونها فيه. فسق بإسناده عن محمد بن جعفر بن الزبير في الآية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي قد علم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون بقولهم في عيسى إذ جعلوه ربا وإلها وعندهم من علمه غير ذلك، غرة بالله وكفرا به. نعم. القول في طبعا احنا خلينا نقف مع يعني هو سورة آل عمران بصراحة من السور التي يعني لها في قلبي يعني حب كبير، وأحب كثيرا أن أتلو هذه السورة حتى في سيري، يعني وأنا ماشي أحب إما أستمع إليها وإما أتلوها، فلذلك يعني أنا يعني سأتوسع قليلا عند كل آية لما لهذه السورة من الأثر العظيم في قلب المؤمن. وهذه السورة سيأتي فيها يعني مواضع فعلا فعلا يتغير بها المؤمن تغيرا كبيرا في سيره في حياته. شوفوا هذه الآية مثلا، ربنا تبارك وتعالى كثيرا في القرآن ما يعلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم ما في نفسه، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مثلا قال قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وسيدنا إبراهيم عليه السلام قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. هذه الآية في الواقع هي طمأنة للمؤمن من جهتين، من جهة أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه من الإيمان والصدق والإخلاص، ويعلم نيته، ويعلم ما خفي من عمله الصالح، وإن اتهمه الناس وإن افترى عليه الناس وإن جحد الناس فضله. لكن في الأمر الآخر أيضا طمأنة له بأنه تبارك وتعالى يعلم كيد الكائدين من الكفار، ويعلم مكرهم، ويعلم حججهم، وأنه تبارك وتعالى، والعلم هنا ليس معناه فقط العلم، وإنما معناه كذلك المجازاة، والله سبحانه وتعالى عليم وسيجازي. فهذه الآية موقعها هنا عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى يبين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كل أمر يقوم به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الإيمان والجهر بالدعوة ومجادلة هؤلاء والصبر على أذاهم ومحاججتهم، كل ذلك يعلمه الله، وفي المقابل كل كيد لهؤلاء يعلمه الله، كما قال الله عز وجل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. هذا عظيم جدا، كما قال الله عز وجل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، وكما قال فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فكل هذه الآيات شباب لابد أن يجعلها المؤمن والمؤمنة في قلبه. لماذا؟ لأن كثيرا من الأمور تمر بالمؤمن ولا يعني لا يأخذ حقه فيها في الدنيا. يرى كثيرا من الظالمين لا يقتص منهم، ويرى كثيرا من الحق ضاع عليه. فإذا لم ينتبه إلى هذا الأمر، وهو أن ربه تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وأن الله سبحانه وتعالى إليه ترجع الأمور، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يأتي له بحقه في الدنيا أو في الآخرة، فإن ذلك يعني يجعله يسخط. لذلك هذه الآيات عظيمة جدا في هذا الباب، لا سيما للدعاء إلى الله تبارك وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طبعا رواية محمد بن جعفر بن الزبير طبعا هي رواية طويلة عن سورة آل عمران، وهو يحاول أن يرجع كل الآيات إلى هذا المعنى، فجعل هذا المعنى وإن كان عاما لكنه جعله مخصوصا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يريد النصارى وما يكيدون وما يضاهون بقولهم في عيسى إذ جعلوه ربا. واضح؟ طيب أكمل. القول في تأويل قوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني بذلك جل ثناؤه الله الذي يصوركم فيجعلكم صورا أشباه أشباحا في أرحام أمهاتكم كيف شاء وأحب، فيجعل هذا ذكرا وهذا أنثى وهذا أسود وهذا أحمر. يعرف عباده بذلك أن جميع من اشتملت عليه أرحام النساء فممن صوره وخلقه كيف شاء، وأن عيسى بن مريم ممن صوره في رحم أمه وخلقه فيها كيف شاء وأحب، وأنه لو كان إلها لم يكن ممن اشتملت عليه رحم أمه، لأن خلاق ما في الأرحام لا تكون الأرحام عليه مشتملة وإنما تشتمل على المخلوقين، كما ساق بإسناده عن محمد بن جعفر بن زبير قال قد كان عيسى ممن صور في الأرحام لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه كما صور غيره من بني آدم، فكيف يكون إلها وقد كان بذلك المنزل. وقال آخرون في ذلك ما حدثنا به موسى بن هارون وساق بإسناده عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء، قال إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد 40 يوما ثم تكون علقة 40 يوما ثم تكون مضغة 40 يوما، فإذا بلغ أن يخلق بعث الله ملكا يصورها، فيأتي الملك بتراب بين إصبعيه فيخلطه في المضغة ثم يعجنه بها ثم يصورها كما يؤمر، فيقول أذكر أو أنثى أشقي أو سعيد وما رزقه وما عمره وما أثره وما مصائبه، فيقول الله ويكتب الملك فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب. ساق بإسناده عن قتادة في قوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء قال قادر والله ربنا أن يصور عباده في الأرحام كيف شاء من ذكر أو أنثى أو أسود أو أحمر تام خلقه من وغير تام. نعم أو تام من خلقه وغير تام. نعم من الفوائد المهمة شباب في تفسير القرآن أن كثيرا ممن يتعرض لتفسير آية خصوصا من يأخذ الآية من سياقها يتكلم عن الآية بشكل عام ويغفل المعنى الخاص التي نزلت له الآية، وهذه من الأخطاء التي رأيتها كثيرا في من يتناول آيات القرآن الكريم. فيأتي مثلا لهذه الآية هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فيتكلم عموما عن قدرة الله وعلمه وحكمته في تصوير الأرحام في تصوير الإنسان في رحم أمه، ويغفل دلالة هذه الآية في هذا السياق. هذه الآية واضحة جدا أنها وإن كانت عامة لكنها تدل على أن كل من صور في رحم أمه هو ليس إلها وإنما ربه تبارك وتعالى هو الذي صوره، فهي حجة على النصارى الذين يزعمون أن عيسى عليه السلام إله لكونه خلق مثلا بغير أب أو لكونه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فهذا ليس صحيحا إن احنا نغفل الدلالة الخاصة، كما مثلا في دلالة الفرقان. بعض الناس ممكن يفسر الفرقان بشكل عام والفرقان بين الحق والباطل، نعم لكنه له دلالة خاصة في هذا السياق وهو الفصل في أمر عيسى عليه السلام. نفس الشيء هنا المراد به وإن كان المعنى العام ولكن المراد به أيضا أن عيسى عليه السلام ممن صور في الأرحام وهم لا يدفعون ذلك، يعني هم يعلمون أنه خرج من أمه مريم عليها السلام. فكان ذلك حجة عليهم في أنه مخلوق وأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه ودبر أمره ورزقه وأحياه ويميته وهكذا. مش فضل لا إله إلا هو. شوفوا شباب تكررت معنا. أنا دائما أقول لا بد أن تنتبه إلى الكلمة التي يكرر ذكرها في السورة. يعني مثلا لو إحنا شباب ركزنا مثلا في سورة الكهف مثلا سنجد أن كلمة زينة تكررت في السورة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوها. بعد ذلك المال والبنون زينة الحياة الدنيا. واخد بالك؟ دي فكرة مهمة. مثلا متاع الحياة الدنيا ذكرر في سورة يونس. وبين الله سبحانه وتعالى أن خلاصة هذا المتاع إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إلى آخر ذلك. فهنا تكررت كلمة لا إله إلا هو وستتكرر بعد ذلك لما يقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. إذن كلمة لا إله إلا الله هي من أعظم ما نزلت له سورة آل عمران، سواء في بيان لماذا الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، والأمر الثاني لماذا كل ما سوى الله مما عبد إنما عبد بالباطل. يبقى دي ده أمر مهم جدا يا شباب. ما افتتحت به السورة أمر لا بد أن تلاحظه. اثنان سبب نزول السورة، اسم السورة كمان، أيضا الكلمة التي تتكرر في السورة أو الجملة التي تتكرر في السورة، أسماء الله تبارك وتعالى، أنباء الرسل أو الأنباء عموما التي تذكر في السورة، كل هذه من الأمور التي ينبغي أن نعيها في السورة. تفضل يا أم. القول في تأويل قوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهذا القول تنزيه من الله تعالى ذكره نفسه أن يكون له في ربوبيته ند أو مثل أو أن تجوز الألوهة لغيره، وتكذيب منه للذين قالوا في عيسى ما قالوا من وفد نجران الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر من كان على مثل الذي كانوا عليه من قولهم في عيسى ولجميع من ادعى مع الله معبودا أو أقر بربوبية غيره ثم أخبر جل ثناؤه خلقه بصفته بعيدا منه لمن عبد غيره أو أشرك في عبادته أحدا سواه، فقال هو العزيز الذي لا ينصر من الذي لا ينصر من أراد الانتقام منه أحد ولا ينجيه منه وأل ولا لجأ، وذلك لعزته التي يذل لها كل مخلوق ويخضع لها كل موجود، ثم علمهم أنه الحكيم في تدبيره وإعذاره إلى خلقه ومتابعة حججه عليهم ليهلك من هلك منهم عن بينة ويحيى من حي منهم عن بينة كما حدثنا إسناده. نعم طيب نلاحظ يا شباب هذه السورة افتتحت بماذا؟ بقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تمام، وذكرنا أن هذا أصل في السورة ستكون السورة برهانا له. طيب وتكرر ذلك أيضا ولكن باسمين، قال الله عز وجل لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لأنه في البداية الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين براهين أنه الإله الحق لأنه هو الحي الذي لا يموت هو القائم على كل نفس في تدبيرها في خلقها ورزقها وتدبيرها إلى غير ذلك. لكن هنا في قول الله عز وجل لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذان اسمان في العزة والحكمة. فالطبري كثيرا ما يريد أن يربط الاسم بسياق السورة، فالطبري لا يفضل أن تفسر الأسماء تفسيرا عاما، فلذلك هو فسرها بماذا؟ فسر العزة بمعاني الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو العزيز وهو المتين وهو المتكبر وهو القادر سبحانه وتعالى، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، وهذه المعاني. والحكيم طبعا فيها معنى الحكمة. يبقى احنا نلاحظ أن أصل الكلمة تكرر ولكن تغير الاسم. تفضل. ساق بإسناده عن محمد بن جعفر الزبير قال ثم قال يعني الرب عز وجل إنزاها لنفسه وتوحيدا لها مما جعلوا معه لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال العزيز في نصرته ممن كفر به إذا شاء والحكيم في عذره وحجته إلى عباده. القول في تأويل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني بقوله جل ثناؤه هو الذي أنزل عليك الكتاب أن الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني بكتاب القرآن. وقد أتينا على البيان فيما مضى عن السبب الذي من أجله سمي القرآن كتابا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما قوله منه آيات محكمات فإنه يعني من الكتاب آيات محكم من الكتاب آيات يعني بالآيات آيات القرآن. وأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام ووعد ووعيد وثواب وعقاب وأمر وزجر وخبر وخبر ومثل وعظة وعبر وما أشبه ذلك. ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب، يعني بذلك أنهن أصل الكتاب الذي فيه إعماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم وما كلفوا من الفرائض والحدود وسائر ما يحتاجون إليه في عاجلهم وآجلهم. وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم الكتاب وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه، وكذلك تفعل العرب تسمي الجامع مفزع. نعم وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه. مفزع يعني يرجعون إليه، يعني يردون إليه المتشابهات، يعني هو الأصل الذي يرجع إليه. مثلا زي ما يكون في راية في الحرب، هذه الراية يجتمع تحتها الجنود، هو بالضبط كذا الآيات المحكمة هي التي يرجع إليها عند الحاجة. تفضل. نعم. وكذلك تفعل العرب تسمي الجامع معظم الشيء أما له، فتسمي راية القوم التي تجمعهم في العساكر أمهم، والمدبر معظم أمر القرية والبلدة أمها، وقد بينا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته. ووحد أم الكتاب ولم يجمع فيقول هن أمهات الكتاب، وقد قال هن لأنه أراد جمع جميع الآيات المحكمات أم الكتاب، لأن كل آية منهن أم الكتاب. ولو كان معنى ذلك أن كل آية منهن أم الكتاب لكان لا شك قيل هن أمهات الكتاب. ونظير قول الله عز وجل هن أم الكتاب على التأويل الذي قلنا في توحيد الأم، وهي خبر لهن. قوله تعالى ذكره وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ولم يقل آيتين لأن معناه وجعلنا جميعهما آية، إذ كان المعنى واحدا فيما جعلنا فيه للخلق عبرة. ولو كان مراده الخبر عن كل واحد منهما على انفراده بأنه جعل للخلق عبرة لقيل وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين، لأنه قد كان في كل واحد منهما لهم عبرة، وذلك أن مريم ولدت من غير رجل ونطق ابنها فتكلم في المهد صبيا فكان في كل واحد منهما للناس آية. وقد قال بعض نحوي البصرة إنما قيل هن أم الكتاب ولم يقل هن أمهات الكتاب على وجه الحكاية، كما يقول الرجل مالي أنصار فتقول أنا أنصارك، أو مالي نظير فتقول نحن نظيرك. قال وهو شبيه دعني من تمرتان، وأنشد لرجل من فقعس تعرضت لي بمكان حل تعرض المهرة في الطوالي تعرضا لم تأل عن قتلا لي قتلا لي يحكي به على الحكاية، لأنه كان منصوبا قبل ذلك كما يقول نودي الصلاة الصلاة يحكي قول القائل الصلاة الصلاة. وقال بعضهم إنما هي أن قتلا لي ولكنه جعله عينا، لأن أن في لغته تجعل موضعها عن، والنصب الأمر كأنك قلت ضررا لزيد. وهذا قول لا معنى له، لأن كل هذه الشواهد التي استشهدها لا شك أنهن حكايات حاكيهن بما حكى من عن قول غيره وألفاظه التي نطق بهن. وأن معلوما أن الله جل ثناؤه لم يحكى عن أحد قوله أم الكتاب، فيجوز أن يقال أخرج ذلك مخرج الحكاية عمن قال ذلك كذلك. نعم. وأما قوله يعني الطبري رحمه الله يريد أن يقول هن أم الكتاب، يعني هذه الآيات هي أم الكتاب، هي معظم الكتاب أو هي الأصل الجامع في هذا الكتاب في القرآن الكريم. فلماذا لم يقل أمهات؟ لأن المراد هو كل هذه الآيات، كما مثلا قال وجعلنا ابن مريم وأمه آية، لأن الآية فيهما معا، واضح؟ فهو يرد على قول بعض نحوي البصرة، لعله يقصد أبا عبيدة معمر بن المثنى، أظن يعني يقصده هو، أو أظن هو يقصده. طيب أنا بس أريد أن أعلق على هذه عليك صاحب الكات صاحب هذا القول هو الأخفش. طيب كويس. نعم أبقى الله فيك. طيب في قول الطبري رحمه الله هو الذي أنزل عليه، يعني في تفسيره لهذا لهذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب. كلمة هو يا شباب لابد أن نلاحظ فيها أن كلمة هو تستحضر فيها الأسماء والمحامد التي ذكرها الله عن نفسه قبل تلك الآية. فربنا مثلا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر نزل عليك الكتاب بالحق، واضح؟ فربنا الذي فعل هذا وفعل هذا ويصور في الأرحام أرحام، وهو العزيز ذو انتقام، وهو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب. فاستحضار هذه الأمور مهم جدا في فهم تلك الآية. هو الذي أنزل عليك الكتاب هو القرآن، منه آيات محكمات. طبعا القرآن وصف كله بأنه محكم، ووصف كله بأنه متشابه، ووصف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. في قول الله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، هذه في سورة هود، في مطلع سورة هود. في قول الله عز وجل الله نزل أحسن الكتاب، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، في سورة الزمر. فالتشابه هنا ما معنى؟ أولا الإحكام هو الإتقان، وأن الله سبحانه وتعالى كتابه الحق وحكمه الحق، فالكتاب محكم، فكل الكتاب محكم بهذا المعنى. طب التشابه ما معناه؟ يعني يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض ولا يختلف. ونفس هذه الآية في قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوصف القرآن بأن القرآن متشابه يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وعندنا هذه الآية أن بعضه محكم وبعضه متشابه، وهذا المحكم هو يعني هذه الآيات المحكمات هن أم الكتاب، هي معظم الكتاب وهي التي يرجع إليها الآيات المحكمة. وأنا عملت يعني دروس كثيرة جدا عن محكمات الإسلام وذكرت هذا المعنى بتفصيل، لا أريد هنا أن أتوسع فيه، ويكفي ما ذكره الطبري لأنه يعتبر فصل في ذلك تفصيلا حسنا. تفضل. خلي أحمد يقرأ شوية. براحتك شيخنا كما تشاء. تفضل شيخنا. تفضل أحمد. معنا أحمد؟ طيب اقرأ وأم لحد ما يأتي أستاذ أحمد. نعم أحمد راح يفطر يا شيخنا المرة أنا معكم. راح يفطر. وأما قوله وأخر فإنها جمع أخرى، ثم اختلف أهل العربية في العلة التي من أجلها لم يصرف أخر، فقال بعضهم لم يصرف أخر من أجل أنها نعت واحدتها أخرى كما لم تصرف جمع وكتع لأنهن نعوت، وقال آخرون إنما لم تصرف الأخر لزيادة الياء التي في وحدتها وأن جمعها مبنيا على واحدها في ترك الصرف. قالوا وإنما ترك الصرف الأخرى كما ترك صرف حمراء وبيضاء في النكرة والمعرفة لزيادة المدة فيها والهمزة بالواو، ثم افترق جمع حمراء وأخرى فبني جمع أخرى على واحدته، فقيل فعلوا أو أخر فترك صرفها كما ترك صرف أخرى وبني جمع حمراء وبيضاء على خلاف وحدته فصرف، فقيل حمر وبيض. فالاختلاف حالتهم في الجمع اختلف إعرابهما عندهم في الصرف والاتفاق حالتهما في الواحدة. اتفقت حالتهما فيها. نعم غالبا هذا قول السراء. نعم يقصد بالصرف اللي هو التنوين، يعني لماذا قلنا حمر تمام لكن مثلا قلنا أخر يعني ما لم تنون، فالصرف عندهم يعني في لسان الطبري بمعنى التنوين، يعني هو ممنوع من الصرف هو ممنوع من التنوين. ماشي تفضل. وأما قوله متشابهات فإن معناه متشابهات في التلاوة مختلفات في المعنى كما قال جل ثناؤه وأتوا به متشابهة، يعني في المنظر مختلفا في الطعم، وكما قال مخبرا عن من أخبر عنه من بني إسرائيل أنه قال إن البقر تشابه علينا، يعنون بذلك تشابه علينا في الصفة وإن اختلفت أنواعه. في تأويل الكلام إذن إن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن، منه آيات محكمات أي بالبيان، هن أصل الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك في الدين، وعليه مفزعك ومفزعهم فيما افترضت عليك وعليه من شرائع الإسلام، وآيات أخرهن متشابهات في التلاوة مختلفات في المعاني. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وما المحكم من آي الكتاب ومن متشابه منه. فقال بعضهم المحكمات من آي القرآن المعمول بهن وهن الناسخات أو المثبتات الأحكام المثبتات الأحكام والمتشابهات من آية المتروك العمل بهن المنسوخات. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن عباس في قوله منه آيات المحكمات قال هي الثلاث الآيات التي ها هنا قل تعالى وأتل ما حرم ربي ما حرم ربكم عليكم إلى ثلاث آيات والتي في بني إسرائيل وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات. نعم شيخنا نتجاوز الأسانيد الأخرى لأن هي كثيرة جدا نفس المعنى. يعني هو يريد أن يقول أن المحكم هو الثابت المجمع عليه المعمول به والمتشابه هو الذي ترك العمل به. هذا هو القول الأول. طيب في 196 وقال آخرون وقال آخرون المحكمات من أي الكتاب ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه والمتشابه منه ما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن مجاهد في قوله منه آيات المحكمات قال ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك فهو متشابه يصدق بعضه بعضا وهو مثل قوله وما يضل به إلا الفاسقين ومثل قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ومثل قوله والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. نعم يعني نلاحظ أيضا وقال القول الثاني هذا معنى المتشابه مختلف تماما لأن معنى المتشابه عنده يعني يصدق بعضه بعضا هو نفسه الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها يعني لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فهي الآيات التي تشبه المعنى يعني يشبه معناها المعنى الآخر. فمثلا قول الله عز وجل وما يضل به إلا الفاسقين يشبه قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ويشبه مثلا قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إلى غير ذلك والذين اهتدوا زادهم هدى. فجعل هنا متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا يعني لا يختلف أو يصدق بعضه بعضا. طيب وقال آخرون المحكمات من أي الكتاب ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد والمتشابه منها ما احتمل من التأويل أوجها. أيضا ساق أسانيد منها عن محمد بن جعفر بن الزبير في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات قال فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لها تصريف ولا تحوير ولا تحريف عما وضعت عليه وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام لا يصرفهن إلى الباطل ولا يحرفنا عن الحق. طبعا هذا المعنى معنى جليل جدا. لماذا؟ لأن محمد بن جعفر رحمه الله جعل ذلك من حكمة الله أن يكون في آيات القرآن ما يمكن أن يحرفه محرف عن معناه فيكون ابتلاء من الله تبارك وتعالى. كيف الابتلاء؟ الابتلاء في العلماء الذين يجتهدون في رد هذا الباطل عن الآية ويبينون الحق في الآية. فهذا وجه من إيه؟ من هذا الابتلاء. فالقول ده قول جميل جدا وهو من الأقوال القوية جدا في تفسير المتشابهات وهي الآيات التي يمكن أن تفهم على غير وجهها أو التي يستعملها محرف أو مبطل. لأن الله سبحانه وتعالى قال فأما الذين في قلوبهم زيغ كما سيأتي أنهم يعني إيه يتبعون المتشابه. طيب فضل. قال آخرون معنى المحكم ما أحكم الله فيه من أي القرآن وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم ففصله ببيان ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. والمتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور بقصه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن زيد قال ابن زيد عن ابن وهب قال ابن زيد وقرأ ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير قال وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 24 آية منها وحديث نوح في 24 آية منها ثم قال تلك من أنباء الغيب ثم ذكر وإلى عاد فقرأ حتى بلغ استغفروا ربكم ثم مضى ثم ذكر صالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا نعم ذلك وهذا يقين ذلك يقين نفس الشيء نوع نتكلم عن يعني ذكر تكرار القصص. طيب هات وقال آخرون 199 أيوة. وقال آخرون بل المحكم من آية القرآن ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى بن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة وفناء الدنيا وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يعلمه أحد. وقالوا إنما سمى الله من آية الكتاب المتشابهة الحروف المقطعة في التي في أوائل بعض سور القرآن من نحو ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وألف لام راء وما أشبه ذلك، لأنهن متشابهات في الألفاظ وموافقات حروف حساب الجمل. وكان قوم من اليهود على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعوا أن يدركوا من قبلها معرفة مدة الإسلام وأهله ويعلموا نهاية أكل محمد وأمته، فأكذب الله أحدثتهم بذلك وعلمهم أن ما ابتغوا علمه من ذلك من قبل هذه الحروف المتشابهة لا يدركونه ولا من قبل غيرها، وأن ذلك لا يعلمه إلا الله. وهذا قول ذكر عن جابر بن عبد الله بن رئاب أن هذه الآية نزلت فيه، وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه وعن غيره ممن قال نحو مقالته في تأويل ذلك في تفسير قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أشبه بتأويل الآية، وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آية القرآن على رسوله فإنما أنزله عليه بيانا له ولأمته وهدى للعالمين، وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة، ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل. فإذا كان ذلك كذلك فكل ما فيه لخلقه إليه الحاجة، وإن كان في بعضه ما بهم عن بعض معانيه الغنى، وإن اضطرته الحاجة إليه في معاني كثيرة، وذلك كقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تلك الآيات التي أخبر الله جل ثناؤه عباده أنه إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ذلك هي طلوع الشمس من مغربها، فإن الذي كانت في العباد إليه الحاجة من علم ذلك هو العلم منهم بوقت نفع التوبة بصفته بغير تحديده بعدد السنين والشهور والأيام، فقد بيّن الله ذلك لهم بدلالة الكتاب وأوضحه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مفسرا. والذي لا حاجة بهم إلى علمه منه هو العلم بمقدار المدة التي بين وقت نزول هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية، فإن ذلك مما لا حاجة بهم إلى علمه في دين ولا دنيا، وذلك هو العلم الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه فحجبه عنهم، وذلك وما أشبهه هو المعنى الذي طلبت اليهود معرفته في مدة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من قبل قوله ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف لام ميم راء ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشابهات التي أخبر الله جل ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قبله وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. فإذا كان متشابه ما هو ما وصفنا فكل ما عداه فمحكم، لأنه لا يخلو من أن يكون محكما بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحد، وقد استغني بسماعه عن بيان مبينه أو يكون محكما، وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معاني كثيرة بالدلالة على المعنى المراد منه، إما من بيان الله تعالى ذكره عنه أو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ولن يذهب علم ذلك من علماء الأمة لما قد بينا. نعم نلاحظ هنا شباب أنه أولا ذكر مدخل لهذه الآية، لأن هذه الآية من الآيات العظيمة التي يعني ينبغي أن يعيها طالب العلم، لأنها يترتب عليها أمور كثيرة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذه الآيات لابد أن تعلم هي منها محكمات ومنها متشابهات. احنا اتفقنا أن القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار. فنلاحظ أن الأقوال كالتالي، الأقوال اللي هي هو ذكر الاختلاف هنا ما هو المحكم وهو المتشابه، فذكر القول الأول أن المحكمات من آية القرآن هي التي عمل بها، واضح، وهي المثبتات الأحكام، يعني أن الحكم الثابت المتفق عليه المعمول به. طيب المتشابهات في المقابل ستكون هي المنسوخات التي ترك العمل بها، وذكر هذا القول وذكر فيه روايات كثيرة، وهذا القول أيضا له وجاهة. القول الثاني أن المحكمات من آي الكتاب ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه، والمتشابه ما أشبه بعضه بعضا في المعنى. تمام، ناخد بالنا شباب من شيء، يمكن أن يكون المعنى حقا لكن ليس هو تفسير الآية. فهذا المعنى أن في كتاب الله ما أحكم الله بيانه في بيان الحلال والحرام ومن الآيات ما يشبه بعضه بعضا، أليس هذا حقا؟ بلى هو حق، لكن هل هو تفسير الآية؟ هل هو المراد من المتشابه في هذه الآية؟ هذا محل الخلاف. فهذا هو القول الثاني. القول الثالث، المحكمات من آي الكتاب ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، وهذا القول مشهور جدا. والمتشابه ما احتمل أكثر من وجه، ويكون ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبارا. طيب المعنى الرابع، أن المحكم ما أحكمه الله فيه من آي القرآن وقصص الأمم والرسل، تمام، وفصله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. والمتشابه ما اشتبهت الألفاظ من قصصهم، يعني اللي هو المتكرر في القصص، هذا قريب من القول الذي قبله لأنه ذكر التشابه في الألفاظ والمعنى. طيب، أو اختلاف الألفاظ واتفاق المعنى. القول بقى الأخير اللي هو ذكره، هو يعني كأنه رجحه، قال المحكم من آي القرآن ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه. يعني يريد أن يقول إن هناك آيات في القرآن استأثر الله بعلمها، لكن الذي القدر الذي نحتاجه من علمها علمنا الله إياه. يعني كأن الطبري يقول لا يمكن أن يكون في كتاب الله آية يحتاج الناس إلى علمها ولا يبينه الله سبحانه وتعالى ويجعله متشابها من كل وجه أو متشابها على كل أحد، واضح؟ فذكر طبعا أمثلة، منها مثلا وقت يعني مخرج عيسى عليه السلام، ووقت طلوع الشمس من مغربها، ووقت قيام الساعة، كل هذه الأمور اختص الله بعلمها ونحن علمنا منها القدر الذي نحتاجه، واضح كده؟ وهذا مختصر الأقوال. وإحنا سبق أن احنا أخذنا رسالة لابن تيمية رحمه الله نفيسة جدا في تفسير هذه الآية، وتكلم فيها كلام جميل جدا عن معنى الرسوخ في العلم. فإذا القول الذي يميل إليه الطبري عليه رحمة الله هو القول الأخير، وهو أن المحكم من آي القرآن ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره، أما المتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أنباء في القرآن، نحن نعلم طرفا منها ونعلم منها ما نحتاجه، لكننا لم نحط بها علما. لماذا؟ لأن لا نحتاج إلى هذا العلم، وضرب لذلك أمثلة. طيب أكمل يا وام. القول بالتأويل قوله هن أم الكتاب، قد أتينا على البيان عن تأويل ذلك في الدلالة الشاهدة على صحة ما قلنا فيه، ونحن ذاكروا اختلاف أهل التأويل فيه، وذلك أنهم اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم معنى قوله هن أم الكتاب أي هن الآية فيهن الفرائض والحدود والأحكام، نحو قولنا الذي قلنا فيه. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن يحيى بن يعمر أنه قال في هذه الآية، قال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والحدود وعماد الدين، وضرب لذلك مثلا فقال أم القرى مكة، وأم خراسان مرو، وأم المسافرين الذين يجعلون إليه أمرهم، ويعني بهم في سفرهم، قال فذاك أمهم. تجاوز أسانيد الأخرى شيخ، وقال ذلك، وقال آخرون بل يعني نعم، وقال آخرون بل يعني بذلك فواتح السور التي منها يستخرج القرآن. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن إسحاق بن سويد عن أبي فاخته أنه قال في هذه الآية إنه آية محكمات هن أم الكتاب، قال أم الكتاب فاتح السور منها يستخرج القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو منها استخرجت آل عمران. القول في تأويل قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني بذلك جل ثناؤه، فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحراف عنه يقال منه زاغ فلان عن الحق، فهو يزيغ عنه زيغا وزيغانا وزيغوغة وزيوغا، وأزاغه الله إذا أماله فهو يزيغه. ومنه قوله جل ثناؤه ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها عن الحق بعد إذ هديتنا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، فساق بإسناده عن محمد بن جعفر بن زبير في الآية في أما الذين في قلوبهم زيغ، قال أي ميل عن الهدى. نعم، ذكر أسانيد أخرى شهرنا تزاوزها. تجاوز الأسانيد. نعم. ثم القول في تأويل قوله فيتبعون ما تشابه منه. يعني جل ثناؤه بقوله فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه التأويلات، ليحققوا بادعائهم الأباطل من التأويلات في ذلك ما هم عليه من الضلالة والزغي عن محجة الحق، تلبيسا منهم بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه. كما حدثنا ساق بإسناده عن ابن عباس قال الآية فيتبعون ما تشابه منه، أي فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم، ويلبسون فلبس الله عليهم. أيضا وقال آخرون بما في ذلك بما حدثني به موسى بن هارون، نعم، ساق عن السدي قال فيتبعون المنسوخ والناسخ فيقول ما بال هذه الآية عمل بها كذا وكذا مكان هذه الآية، فتركت الأولى وعمل بهذه الأخرى، هل كان العمل بهذه الآية قبل أن تجيء الأولى التي نسخت، وما باله يعد العذاب من عمل يعذبه النار، وفي مكان آخر من عمله فإنه لم يوجب له النار. واختلف أهل التأويل في من تفضل نقف هنا نلاحظ شباب أن الله تبارك وتعالى قبل أن يذكر عمل هؤلاء ذكر أن في قلوبهم زيغا، تمام كذا. وقال الله سبحانه وتعالى فأما بعدما ذكره الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فذكر هنا كم خصلة شباب، أولا ذكر في قلوبهم زيغا، واضح هذا أول شيء، يتبعون ما تشابه منه هذا الأمر الثاني، الأمر الثالث ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى هذا هو مجموع ما ذم به هؤلاء. في نقل جميل جدا لابن تيمية رحمه الله سأقرأه عليكم في هذا السياق ضمن الجامع المسائل المجموعة الثامنة صفحة 156، قال رحمه الله ومما ينبغي أن يعرف أن نفس علم التأويل ليس عاما في الدنيا والآخرة، فإنه ما من شيء أخبرنا به في القرآن إلا ولا بد أن نعلمه. فقوله وما يعلم تأويله إلا الله إذا وقف هنا لا يراد به لا نعلمه مطلقا، لأن الناس لا بد أن يعلموه في الآخرة حتى أن يروا ربهم في الدار الآخرة، وهذا أكمل طرق العلم. يعني يريد أن يقول ابن تيمية رحمه الله شباب لو إحنا قلنا أنتم تعرفون أن في وقف هنا اختلاف عند العلماء، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فبعض أهل العلم بالقرآن يقولون نقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله نقف ثم نبدأ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، حتى من قال إننا نقف هنا وأنه لا يعلم تأويل هذه الأمور إلا الله لا بد أننا سنعلم منها في الآخرة، فما تقول إليه الأنباء التي نبئنا عنها في الآخرة سنعلمها، حتى أن المؤمنين سيرون ربهم تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة. قال ابن تيمية رحمه الله وأيضا فالملائكة تعلم من أحوال أنفسها وما وكلت من أمر الجنة والنار وغير ذلك، ما هو من الأمور المخبر بها مما هو من تأويله كذلك، فصار علم تأويله حاصلا لبعض الأصناف وفي بعض الأزمنة، تمام. ثم قال ابن تيمية وهذا يقوي أن للمخلوق شيئا من علم تأويله في الجملة، يعني أن العبد يمكن أن يعلم شيئا من تأويل الكتاب. يعني ابن تيمية شباب يرى أننا يمكن أن نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يرى أن هذا أيضا حسن وأن الراسخين في العلم يمكن أن يعلموا شيئا من تأويله، تمام. ثم قال وهذا يقوي أن للمخلوق شيئا من علم تأويله في الجملة، وإن عدم علم بعضهم أو العلم في بعض الأوقات فلا ينفيه مطلقا. يعني لو في بعض الأوقات لا نعلمه لكننا سنعلمه، أو خفي على بعض الناس دون بعض، لكن هناك علم بالتأويل في الجملة. نركز بقى في اللي جاي عشان دي المهمة. وأيضا فإن الله ذم متبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فالذم حصل بهذين الوصفين. ولو كان علم التأويل مما قد أيس منه الخلق كلهم لكان طالبه مذموما وإن لم يتبع الفتنة. يعني يا شباب، يعني يقول لو كان علم تأويل الكتاب مذموما، أقصد معدوما، يعني ييأس الخلق، لا يمكن أن يعلم أحد من الخلق تأويل الكتاب، يعني ما يقول إليه ما في الكتاب، لكان نفس طلبه مذموما. واضح؟ لكن الله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء لأنهم يتبعونه ابتغاء الفتنة. واضح كده؟ طيب، قال ولو كان علم التأويل مما قد أيس منه الخلق كلهم لكان طالبه مذموما وإن لم يبتغي الفتنة، وكان في قلبه زيغ أو لم يكن، يعني سواء كان في قلبه زيغ أو لم يكن فيه زيغ. والذم إذن وقع على من يتبعه يبتغي هذا ويبتغي هذا، يعني يبتغي، يعني يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولا ريب أن هذا مذموم، وذمه في ابتغاء تأويله لكونه متعذرا من غير جهة الراسخين في العلم، وقد لا يجد الراسخين أو لا يكون منهم فلا يرى علمه. يعني يا شباب، يعني ابن تيمية يريد أن يقول إن هذه الآية ليس المذموم فيها أن تبتغي تأويل ما في آيات القرآن، لا، وإنما جاء الذم بهذه الأمور الثلاثة: إن هو في قلبه زيغ، تمام، وأنه يتبع المتشابه يبتغي باتباعه المتشابه الفتنة أو التأويل، وهو أصلا ليس من أهل التأويل، ليس من أهل العلم الذين يمكن أن يعلموا تأويله، تمام. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وأيضا فهم يتبعون المتشابه أي يتحرونه. لاحظ الفكرة دي يا شباب، يعني إنسان دائما يدخل في الأمور المتشابهة المحتملة، يأتي مثلا لآية قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول إن هذه للجمع، طيب ربنا فرد، ربنا سبحانه وتعالى أحد، يعني كلمة فرد لا أعلم لها حجة، فلذلك نستعمل لفظ القرآن أحد، الله سبحانه وتعالى واحد. فهو يبدأ يتبع الآيات التي فيها تشابه أو التي يمكن أن تكون سببا في الإشكال عند الناس ويكثر من الكلام عنها، فهو يتحراه. والصواب أن ينشر بين الناس المحكمات، يعني الصواب، يعني أنا إذا أردت أن أحدث الناس عن الله تبارك وتعالى: لا إله إلا هو الواحد القهار، لم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالشخص الذي يتحرى الآيات المتشابهة التي يمكن أن يلتبس معناها على الناس ويبث ذلك بين الناس ويبتغي بذلك الفتنة، هذا هو الذي نزلت فيه هذه الآيات. لكن الشخص الذي يأتي لهذه الآيات ليبينها بعلم وبصيرة ويكشف ما يمكن أن يحصل فيها من لبس، هذا من خير الناس علما وعملا. يبقى لابد أن نفهم هذا. قال ابن تيمية رحمه الله: وأيضا فهم يتبعون المتشابه أي يتحرونه، كما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم. وذكر ابن تيمية قال: وهذا صبيغ ابن عسل الذي ضربه عمر ونفاه وأمر بهجره حتى مات بعد حول. وقد روي أنه سأل عن الذاريات، يعني شخص كان في عهد عمر رضي الله عنه يسأل عن المتشابهات، ما هي الذاريات، ذروة، وهكذا. قال: وهذا قوي إذا جعل المتشابه من الأمور النسبية، يعني أنه قد يشتبه على قوم دون قوم، أو قد يتشابه على هذا ما لا يتشابه على غيره. وكلام الإمام أحمد في الرد على من تأول المتشابه على غير تأويله يوافق هذا، فإن الآيات المذكورة إنما تشابهت على بعض الناس ولما تبين وجهها زال التشابه. يعني مثلا أضرب لكم مثال: أتى بعض الناس إلى الإمام أحمد قال: الله تبارك وتعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، تمام. قالوا: وكلمة جعل بمعنى خلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل مثلا الشمس ضياء، أو أي آية فيها في الجعل. فقالوا: إذن القرآن مجعول، يعني القرآن مخلوق. فالإمام أحمد: هذه الآية متشابهة بالنسبة لهؤلاء، لكن هل هذه الآية في الواقع متشابهة؟ لا، ليست متشابهة، لأن جعل هنا بمعنى صيرة. مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة جعل، قد تأتي كلمة جعل بمعنى خلق، وقد تأتي كلمة جعل بمعنى صيرة. لما أنا أقول جعلت الطين مثلا تمثالا، يعني صيرته. فربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل الشمس ضياء، يعني صيرها ضياء. لكن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قد تكون جعل هنا بمعنى خلق، تمام. لكن ربنا لما قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، ليس معناها خلقناه، فالقرآن كلام الله ليس مخلوقا، وإنما معناه أن الله صيره بلسان العرب. فإذا كلمة جعل كانت متشابهة عند أولئك، ظنوا أن هذه الآية تقتضي أن جعل بمعنى خلق، إذا القرآن مجعول بمعنى مخلوق. فهي دي الفكرة شباب، إن المتشابه ليس معناه أنه في أصله متشابه من كل وجه. طبعا هذا على قول، في قول آخر لا، هناك أمور مشتبهة على المؤمنين جميعا لا يعلمها إلا الله، مثل مثلا وقت نزول عيسى ووقت خروج الدابة ونحو ذلك. ابن تيمية لم يقصد هذا المعنى هنا، يقصد أن التشابه هو تشابه نسبي، قد يكون متشابها على قوم وقد يكون محكما عند قوم آخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال ابن تيمية ولما تبين وجهها زال التشابه، ومن فسر فقوله لآية بأنه من المتشابه قوبل هذا بأن القرآن كله محكم، كما قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته. وهنا قد وصف بالإحكام بعضه، يعني في سورة في آية آل عمران هن آيات محكمات، كما أنه قد وصف كله بأنه متشابه، يعني يقصد آية الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وهنا وصف بالمتشابه بعضه، فعلم أن لفظ المتشابه فيه نوع اشتراك وإجمال، وكذلك لفظ الإحكام. وقد قال في الآية الأخرى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. يعني ابن تيمية يريد أن يقول يا شباب إن من قصد، عشان نركز بس، من قصد كل آيات القرآن بأن يعلم تفسيرها وتأويلها واتبع في ذلك الطرق الصحيحة في التفسير فهذا لا يذم، بل هذا من أهل العلم، وإنما يذم من كان في قلبه زيغ واتبع المتشابه، يعني الآيات التي يمكن أن يكون فيها وجه اشتباه أو يطرح منها شبهة مثلا على الناس أو يكون فيها لبس، فيتحرى تلك الآيات يبتغي بذلك الفتنة، إشاعة الفتنة بين الناس، أو يبتغي أن يتأولها وهو ليس من أهل التأويل، وإنما أهل التأويل هم أهل العلم بالتفسير. هذه خلاصة ما يريد أن يقوله ابن تيمية رحمه الله. طيب نكمل، يعني المفروض نحن نقف عند هذه الآية. طيب خلينا نقف عند الآية لأن احنا كده أتممنا ساعتين، وأنا لا أريد أن أكثر على ساعتين. خلينا نقف عند هذه الآية وإن شاء الله نجيبها المرة القادمة، يعني نجيبها يوم الأحد القادم لتوسع أكثر. وصلنا إلى صفحة، خلينا عند صفحة 201 إن شاء الله نقف عند لا مش هنا أقول الكتاب، عند قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ. لا خلينا نقف عند 202 عشان نأتي للآية بإذن الله كاملة. طبعا واجب شباب عليكم أن كنتم تذكروا ملخص الفوائد التي ذكرناها في هذه المحاضرة، وتذكرون كذلك ملخص الاختلاف في قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات. وممكن تتوسعون أيضا في البحث في الكتب الأخرى، كتب التفسير الأخرى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.